جلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق فأصابها إعصار فيه نار إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما حميما فقطع أمعاءهم قالوا حرقوه قالوا حرقوه حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم قل نار جهنم أشد حرا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فأخرجناهم من جنات وعيون وعيون إن المتقين في جنات وعيون عينان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم ولقد جعلنا في السماء بروجا بروجا وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعيما وملكا كبيرا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء فإذا هي بيضاء للناظرين واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء بيضاء من غير سوء آية أخرى حور مقصورات في الخيام حور مقصورات حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تغيض الأرحام، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الزانية والزاني فاجلدوا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا، لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر عليم. وقال فرعون ائتوني

وتعلم كل شيء ولا يخفى عن علمك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا من رد البصر على يعقوب وشفى من المرض أيوب وألان الحديد لداود وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم من لنا رب سواك فيدعى أمهل في الملأ الأعلى رحيم رحمن غيرك فيرجى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد الذي لا ند لك، بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك من عين قوية وحسد شديد. اللهم إنا نعوذ بك من حر العين وبردها. اللهم إنا نعوذ بك من حر العين وبردها ووصبها ونصبها وألمها اللهم أخرج عين رجل أو عين امرأة من جسد المحسود. اللهم أخرج الأعين اللهم أخرج أكثر من عين وحسد من جسده. اللهم أخرج أكثر من عين وحسد من جسده. اللهم أخرج نفس رجل أو نفس امرأة معجب أو حاسد اللهم أخرج عينا وحسدا على حسن حظه ونصيبه. اللهم أخرج عين حاسد أو حاسدة تمنى خيرا أنزله الله عليه. اللهم أخرج عين حاسد أو حاسدة تمنى زوال النعمة عنه. اللهم إنا نعوذ بك من عين وحسد أو سحر أو شيطان ضيق صدره وأحزن قلبه وآلم جسده وأزعجه أو أفزعه في الليل والناس نيام. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عين وسحر وحسد أفسد عليه عبادته ووظيفته ودراسته. اللهم إنا نعوذ بك من عين وسحر أفسد عليه زواجه وجماله ومواهبه وعقله وتجارته. اللهم إنا نعوذ بك من عين وسحر سبب له مرضا، مرضا عضويا أو نفسيا. اللهم إنا نعوذ بك من عين وسحر سبب له قلقا أو اكتئابا أو نسيانا أو وسوسة أو خوفا أو رهابا. اللهم إنا نعوذ بك من سحر وعين، اللهم إنا نعوذ بك من سحر وعين، اللهم إنا نعوذ بك من سحر وعين، من سحر وعين تسلط على الرؤوس أو العيون أو الصدور أو القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من سحر وعين، من سحر وعين تسلط على الرؤوس أو العيون أو الصدور أو القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من سحر وعين تسلط على الجلد أو الظهر أو أسفل الظهر أو الأرحام أو اليدين أو القدمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سحر وعين أسقط شعرها أو غير لون جلدها أو أفسد جمالا في وجهها أو جسمها. اللهم إنا نعوذ بك من سحر وعين عطل عن الزواج أو الخطوبة أو الحمل أو الإنجاب أو معاشرة الزوج. اللهم إنا نعوذ بك من سحر وعين عطل عن الزواج أو الخطوبة أو الحمل أو الإنجاب أو معاشرة الزوج. اللهم إنا نعوذ بك من سحر وشيطان، من سحر وشيطان حبب له المنكرات، زين له الزنا أو المعازف أو النظرة الحرام. اللهم إنا نعوذ بك من سحر صنع لزوجين أو سحرت به عائلة بأكملها أو سحرت به عائلة بأكملها. اللهم إنا نعوذ بك من سحر التخييل أو التعذيب أو التعطيل أو الحرمان. اللهم إنا نعوذ بك من سحر التخييل أو التعذيب أو التعطيل أو الحرمان. اللهم إنا نعوذ بك من سحر التخييل أو التعذيب أو التعطيل أو الحرمان. اللهم إنا نعوذ بك من سحر القتل أو المرض أو الانتقام أو الحسد. اللهم إنا نعوذ بك من سحر وعين على مال وبنين وكثرة حمل وإنجاب. اللهم إنا نعوذ بك من سحر وعين على سعادة في دينه ودنياه وأهله وزوجته. اللهم أهلك كل ساحر أو ساحرة. اللهم أهلك كل ساحر أو ساحرة رجلا أو امرأة. اللهم أهلك كل شيطان مارد تسلط على كل مسحور. اللهم أهلك كل شيطان مارد تسلط على كل مسحور على كل مؤمن ومؤمنة يا حي يا قيوم. اللهم أبطل أكبر العقد وأقواها. اللهم أبطل أكبر العقد وأقواها. اللهم أبطل سحرا تعددت عقده وطرقه وأشكاله. اللهم أبطل السحر الخفي. اللهم أبطل السحر الخفي. اللهم أبطل سحرا خفيت أعراضه. اللهم أبطل سحر ساحر عليم بالسحر. اللهم أبطل سحرا في معدته. اللهم أبطل سحرا في أمعائه. اللهم أبطل سحرا في أرحامها. اللهم أبطل سحرا في مخه أو أعصابه أو قلبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبطل سحرا جددوه. اللهم أبطل سحرا مجددا متابعا مخدوما. اللهم أبطل كل سحر مشروب. اللهم أبطل كل سحر مأكول. اللهم أبطل كل سحر مشموم. اللهم أبطل كل سحر مدفون. اللهم أبطل كل سحر في بيت المسحور رشوه أو علقوه أو دفنوه أو خبأوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما تعاقب الليل والنهار وعدد ما ذكرك يا رحيم عبادك الأبرار. وصل اللهم على المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.